أسباب أسباب الميراث. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. تقدم لنا عن المؤلف رحمه الله في مقدمته أن بين لنا الحرص والحث على علم الفرائض، وأنه أول علم ينسى، وبين لنا منهجه في أنه سينتحي مذهب زيد الفردي لأمرين. الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم خص زيدا بالدعوة أو بالشهادة أفردكم زيد، والأمر الثاني أن إمامه الشافعي رحمه الله اختار هذا المذهب فهو مشى عليه. وبدأ لنا الآن بأسباب الميراث، والميراث تأتي عليه مباحث عديدة، أسبابه، موانعه، شروطه، أركانه. أما أركانه وهي الأصل، كما يقولون الركن جزء الماهية. فعندنا الصلاة فيها أركان وفيها واجبات ولها شروط ولها موانع، فالركوع والسجود ركن لأنه جزء منها، إذا انعدمت الصلاة. الطهارة شرط فيها وهي خارجة عنها، ولكن لا بد منها لصحتها. الموانع، الحدث مانع من الصلاة. إذا الميراث كذلك له أركان وله شروط في كل ركن، وله أسباب توجبه وموانع تمنعه. أما أركانه فهي المورث، إنسان يموت عن ورثة سواء موجود ترك أم لا، فهذا ركن أول. الركن الثاني الوارث. الركن الثالث تركة موروثة. فهذه أركان ثلاثة ولكل ركن شرطه. فشرط المورث تحقق موته. لو ادعي بأنه ميت ولم نتحقق ما في ميراث حتى نتحقق من موته، حقيقة أو قضاء، كشخص غاب مدة طويلة ورفع الأمر إلى القاضي وأعلن عنه وبحث في صحف، في إذاعة، في مسافرين، ولم نجد له خبر. له مدة يحكم بها الحاكم بأنه في حكم الوفاة، فتقسم التركة وتعتد الزوجة وإلى آخر. وشرط الوارث تحقق وجوده حيا في حياة المورث، أن يلتقي معه في الحياة ولو لحظة. وشرط التركة الموروثة أن تكون خالية من التعلق بحقوق الآخرين غير الورثة من ديون ومن وصايا ومن إلى آخره. هذا على سبيل الإجمال لأن المؤلف لم يتعرض لها، لتكون قاعدة ننطلق منها. وجد المورث قد مات والوارث موجود والتركة على حالها، جاءنا المؤلف رحمه الله ب ايش الباب هنا؟ ايه اسباب، ويأتي بعد ذلك موانع، لأن المانع طارئ على السبب، والسبب مشروط فيه عدم وجود المانع. إذن السبب مقدم والمانع يطرأ عليه. والسبب في اللغة هو ما يتوصل به إلى غيره، فليمدد بسبب إلى إيه؟ أي بحبل، والحبل اللي تدلي به الدلو في البئر يسمى سببا، والقرابة التي تدلي بها إلى الإنسان الفلان يكون سبب، سبب ارتباطك به. فالسبب هو الوصف الذي يربط بين الوارث وهو أحد الأركان، والمورث وهو الركن الثاني، في التركة التي هي الركن الثالث. فما هي تلك الأسباب التي جعلت لاستحقاق الوارث من مورثه في تركته؟ أوه هذا حق بسم الله. فقال المؤلف: أسباب ميراث الورى، الورى الخلائق ثلاثة، كل التنوين هنا عوض عن كلمة أو عن جملة، كل أي كل واحد منها وليس مجموعها، لا، إذا وجد واحد جاء الميراث، كل أي كل واحد منها يفيد ربه أي صاحبه الوراثة. إذن أسباب ميراث الورى كم؟ ثلاثة. بعدما أجمل، وهذا من بديع النظم أو من محاسن الكلام، أن تجمل ثم تفصل، لأن الإجمال سهل حفظه، فرقم ثلاثة انطبع عندك، ثم يأتي يفصل الثلاثة واحدا واحدا، ولو وصلت في التفصيل إلى اثنين تطور على الثالث، وين الثالث؟ فتكون حريص على السيعة، أو حري أن تستوعب الموضوع بهذا التفصيل بعد الإجمال. وهي أي الأسباب الثلاثة: نكاح وولاء ونسب. انتهينا. ما بعدهن للمواريث سبب، هذه تتم للإيش؟ للنظم وتأكيد على أن ما في بعد هذا شيء. وإشارة إلى سبب رابع، وهو بيت المال، سيأتي تفصيله في النهاية إن شاء الله. هنا المتن مجمل أجمل أسباب الميراث في خصال ثلاث، وذكرها مجملة على ما هي عليه، وترك لك أن تفهم، أن تبحث، تقرأ الشراح، يجي من يبين لك هذا، هذا انتهت مهمته بهذا البيان، وانتهى الباب، وجاء بعده بباب موانع الميراث. ولكن العلماء رحمهم الله عند هذه المسميات الثلاث فصلوا غاية التفصيل، وكما أشرت لكم في الشنشور ولا البجور معه أو العذب الفائض في تفصيله وتوسعته أوسع من كتب الفقه، لأن كتب الفقه تورد موضوع الفرائض كباب من أبواب الفقه، فهي مجملة ليس فيها التفصيل كالكتب التي انفردت. وأشرنا سابقا بأن علم الفرائض انشعب عن علم الفقه في الجملة من تطور العلوم، كما أن علم الصرف انشعب عن اللغة، علم البلاغة، علم النقد انشعب كل منهما عن اللغة عند التوسع في الدراسات. وهكذا هنا يقولون النكاح في اللغة الضم والجمع، والنكاح شرعا هو يطلق على مجرد العقد، إذا عقد إنسان على امرأة أو على فتاة يسمى نكحها، بمعنى أنه اجتمع معها في هذا العقد، ويطلق على العقد مع الوطئ، فيكون العقد وحده يسمى نكاحا، ويكون العقد الذي معه الوطئ يسمى نكاحا، وهكذا نكاح. فيجمع العلماء ولا نزاع بين أحد أن كل رجل عقد عقد نكاح على امرأة بمجرد زوجتك قبلت صارت زوجة، وانعقد العقد بعد هذا مات أحد الزوجين فيرثه الآخر، ولو لم يقع هناك لا خلوة ولا دخول ولا حتى تسمية صداق، وإنما يأتي تفصيل ذلك بعد الوفاة. فإن عقد على المرأة عقدا شرعيا بولي وشاهدين أصبحت زوجة له، فمات أحد الطرفين ورثه الآخر، إن كان الميت هو الزوج فالمرأة تقرر لها الميراث وتقررت عليها عدة الوفاة ولها. إن كان الصداق مسمى فكامل صداقها المسمى، كثير قليل على ما سمي، وإن لم يكن قد سمي لها صداق، قال زوجتك قبل، قال بعدين نتفق على الصداق، فحصلت الوفاة قبل الاتفاق، فلها صداق مثلها من النساء، من أخواتها، من خالاتها، من عماتها، من زميلاتها، الآن طالبة في المدرسة أو مدرسة أو كذا، ننظر زميلتها قرينتها حسبا ونسبا وشخصية وجمالا خلقة خلقا، مثل هذه كم يدفع لها؟ فيفرض لها الصداق صداق المثل. إذن نكاح، النكاح يحصل بمجرد العقد، ولو لم يحصل معه إيش؟ وطء ولا خلوة، لأن الخلوة نزلت أخيرا منزلة الوطء. كان عمر رضي الله تعالى عنه، أو إلى زمن عمر، لو عقد إنسان على امرأة ولم يدخل بها ويطأ فلا تعتبر العدة ولا تكميل الصداق ولا إلحاق الولد ولا إلى آخره. بمجرد الخلوة لا يتم ذلك. حتى حدث في زمن عمر رضي الله تعالى عنه ما أوجب اعتبار الخلوة كالدخول فعلا، وذلك ظهر على فتاة في زمنه أثر الحمل، فسألها فقالت فلان عقد علي وفي يوم كذا جاء مسافرا فمر على بيت أهلي ليوادعهم فلم يجد أحدا ووجدني وغالبني على نفسي فغلبته ففضخ الماء بين فخذي ولم أدري ماذا حصل. قال إذا جاء فليكن أول من يكلمه عمر. جاء الرجل من غيبته فقالوا روح على عمر حالا. جاء إلى عمر قال أخبرني من أين جئت. قال كنت مسافر في كذا. أخبرني عن يوم سفرك ماذا حدث لك. أخبره كما أخبرت الفتاة تماما. من هناك أعلن أنه إذا خلى الرجل بالمرأة وأرخيت الستور فهي دخول، وجب كمال المهر ووجبت العدة وألحق الولد به، وكل ما يتعلق بالدخول الفعلي جعله في مجرد الخلوة. وعندكم في كتب الفقه إذا خلا بها عالما بها ليس هناك موانع إلى آخره. إذن النكاح مجرد العقد، ولو لم يحصل مسيس ولو لم تحصل خلوة فإنه سبب من أسباب النكاح، وهذا السبب بين الطرفين يوجب ميراث الزوج من زوجته إذا ماتت، ويوجب ميراث الزوجة من زوجها إذا مات، فهو يجمع الطرفين وسبب يعمل مزدوجا، بخلاف القرابة والنسب قد يعمل من الطرفين وقد يعمل من طرف واحد، وسيأتي لنا إن شاء الله، وهي نكاح. إذن النكاح من أسباب إيش؟ الميراث. بشرط الدخول ولا بعدم الدخول؟ ها؟ ولو لم يحصل إيش؟ الدخول. طيب. وولاء. الولاء من الموالاة والنصرة. والولاء في الشرع وعند اصطلاح الفقهاء وصف حكمي يلحق العبد أو بسبب عتقه تكون موالاته لسيده الذي اعتق. الولاء لمن اعتق. فإذا كان الإنسان يملك عبدا أو أمة يملك رقبة فاعتقها، هو قد من عليها بالحرية وقد اعتقها من ربقة الرق وصارت حرة له عليها. مقابل هذا العتق حبل ممتد وهو ولاء هذا العتيق له. ومعنى الولاء يثمر ماذا؟ يثمر ان هذه الرقبة اذا ماتت وليس لها وارث كان ميراثه لمن اعتقه، كأنه ابوه الذي اوجده بنعمة ايجاده الى عالم الحرية من عالم الرق، كأنه اخرجه من العدم الى الوجود. وهذا يضاهي نعمة الاب على الولد اذ كان سببا في ايجاده من العدم الى الوجود. ويتفقون على ان هذا الولاء له نظام مرتبط بالنسب. الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يشرى ولا يوهب، وانما هو في العصبات. ويشترط في ميراث الولاء ان كان للمعتق وارث بالفرض اخذ صاحب الفرض فرضه والباقي للمولى تعصيبا. مات المعتق عن بنت، البنت لها النصف، وجاء والنصف الثاني فين يروح؟ لمن اعتقه؟ لانه صاحب الولاء عليه فهو عاصب له، يأخذ ما ابقت الفروض. اذا مات المعتق عن زوجة كذلك اخذت حقها والباقي للمعتق تعصيبا. اذا مات عن ولد، الولد عاصب، فعصبة الولد اقوى واقرب من عصبة المولى، فيكون المال لولد المعتق وليس للمعتق شيء. إذن الميراث بالولاء هي في الدرجة الأخيرة بعد أصحاب فروضه وبعد عصباته. إن لم يوجد من هؤلاء شيء فالمال كله لمن؟ ها؟ للمعتق. إن وجد أصحاب فروض أخذوا فروضهم والباقي لمن؟ للمعتق. ترك بنتا وزوجة، الزوجة لها الثمن لوجود البنت، والبنت لها النصف لانفرادها، فهنا خمسة أثمان، أربعة وهي النصف للإيش؟ للبنت، وثمن للإيش؟ للزوجة، وثلاثة الأثمان الباقية لمن؟ للمعتق بالولاء. إذن أسباب نكاح الإيه؟ أسباب ميراث الورى ثلاثة: نكاح وتقدم، وولاء وهذا مجمله، وإيش؟ ونسب. النسب أعم هذه الأسباب، والنسب رابطة لا اكتساب لك فيها. فالنكاح سبب أو رابط سببي، تخطب هذه أو تلك، تزوج هذه ولا هذيك باختيارك أنت، سبب مكتسب. والولاء كذلك، تعتق هذا او تعتق ذاك، او تمسك هذا او تمسك ذاك، لك في هذا عمل. اما النسب فلا عمل لك فيه، لان هذا كون هذا اخا لك ليس لك في ذلك يد، كونك ولدا لهذا الاب ليس لك عمل في هذا، كونك ابا لهذا الولد ليس لك عمل في هذا، وهكذا الام. فالنسب رابطة إجبارية، لأن الإنسان لم يتسبب، عفوا لم يعمل ولم تكن له يد فعالة في إيجاد تلك الرابطة النسبية، إنما هي من عند الله سبحانه وتعالى. لو قال طيب الأب تزوج الأم وجاء الولد بينهما، كيف ما كانوا داخل في هذا؟ نعم، ليس مطلق الزواج يأتي بالولد، فكم من زوجين لم ينجب. وكذلك قوله سبحانه: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، ملك تصرف فعلا، ما يسلب من صاحبه، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور، ايش؟ اثنين، أيزوجهم ذكرانا وإناثا. ويجعل من يشاء. ما باختياركم أنتم، من يشاء هو سبحانه عقيمة. فكون الزوجين تزوجا يقول يا رب ترزقنا بالبنين بالرفاهية والبنين، الناس كلهم يدعون لهم بالنسل الصالح بالأولاد الصالحين، والله الذي يمنح ويعطي. إذن السبب هي القرابة الأصلية الإجبارية التي ليس لك فيها دخل. كون سبب هذا شيء، ما كل سبب يأتي بالمسبب. وهنا نكاح مقصور بين زوجين، ولاء مقصور بين طرفين، عبد وسيد، عتيق ومعتق، لا يحتاج إلى تفصيل ولا إلى عدد، ولكن النسب، النسب قرابة الولد بأبيه وبأمه وبأخيه وبأخته وبعمه وابن أخيه وكركبة طويلة. إذن علاقة النسب، سبب النسب محصورة في اثنين مثل الزوجين ومثل العتيق والمعتق، ولا متشعبة؟ متشعبة رجالا ونساء. من هنا سيأتينا المؤلف لم يفصل لنا النسب، كما لم يفصل لنا أنواع النكاح، سيأتي فيما بعد ويبين سبب النسب فين يروح ومن هم، فيقول الوارثون من الرجال والوارثات من النساء. وكما يقولون في علم المنطق، تعريف بالعدد لا تعريف بالقيد أو الجنس والفصل. إذن يهمنا الآن نقطتين، أسباب ميراث الورى كم؟ ثلاثة. هذه لا ننساها، ثلاثة، حطها في الجيب. كل واحدة منها تفيد صاحبها الميراث. إيش هي الثلاثة هذه في الجيب الثانية؟ نكاح ولا نسب. تفصيل النكاح إيش؟ هذا الموجز الخفيف المتقدم، كذلك الولاء على ما تقدم. أما النسب فسيأتي تفصيله بذكر أشخاصه، لأنه لا يخضع لقاعدة، وإنما يفهم بعد الأشخاص بالاستقراء واحد واحد. وبالله تعالى التوفيق.